الماضي وانتسى وانتسى وانجلى وانجلعت من المساء الزعل لا لا ما يدوم لا تزيد بالأسى لا لا لا لا تزيد بالأسى الحزن ولا ولا وراح وانتهت وانتهت كل الجراح بعد عتمات الهموم أشرقت شمس الصباح لا لا أشرقت شمس الصباح عيش حياتك من جديد وابتدي العمر السعيد عيش حياتك من جديد وابتدي العمر السعيد خلي دوما بسمتك خلي دوما بسمتك بالأماني ما تحيد لا لا بالأماني ما تحيد الماضي وانتسى وانتسى وانجلى وانجلعت من المساء الزعل لا لا ما يدوم لا تزيد بالأسى لا لا لا لا تزيد بالأسى الحزن ولا ولا وراح وانتهت وانتهت كل الجراح بعد عتمات الهموم أشرقت شمس الصباح لا لا أشرقت شمس الصباح كن كلمعان البريق وارمي زلات الطريق كن كلمعان البريق وارمي زلات الطريق الحزن لا ما يدوم الحزن لا ما يدوم والأسى لا ما يعيد لا لا والأسى لا ما يعيد الماضي وانتسى وانتسى وانجلى وانجلعت من المساء الزعل لا لا ما يدوم لا تزيد بالأسى لا لا لا لا تزيد بالأسى الحزن ولا ولا وراح وانتهت وانتهت كل الجراح بعد عتمات الهموم أشرقت شمس الصباح لا لا أشرقت شمس الصباح